أذن العشاء يعودون إلى المسجد ويعودون إلى بلادهم، لكن جهلنا هذا الموضوع وأصبحنا كاليهود والنصارى نتقبل والعياذ بالله. نبدأ إلى الله من هذا، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.